بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستفتح في هذه الليلة هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لشيخنا محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أيها الإخوة بيّن فيه رحمه الله، بيّن الشيخ رحمه الله فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. واشتمل هذا الكتاب على 7 قواعد في أسماء الله تعالى، واشتمل كذلك على 7 قواعد في صفات الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك، ذكر قواعد في أدلة الأسماء والصفات، ثم ذكر أيضا بعض الشبه التي ذكرها أهل التأويل على أهل السنة والجماعة، وادعوا أن أهل السنة صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها، وأجاب عنها رحمه الله، أجاب عن هذه الإشكالات. ثم بعد ذلك أتى بخاتمة هذا الكتاب. وسوف تكون طريقتنا في هذا أن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله ثم نعلق عليه، ولعله في الدرس القادم إن شاء الله لعلنا نجد قارئا منكم من المستمعين يقرأ، ثم بعد ذلك نعلق على كلام الشيخ رحمه الله. وبما أنه لم يتم الاستعداد من قارئ منكم، فلعلنا نقرأ ثم نقف ونتوقف، ثم نقف ونشرح أو نتكلم عن كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ذكر الشيخ رحمه الله هنا بعد المقدمة، ذكر أقسام التوحيد 3، وهي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقال: إن الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بأنواع التوحيد 3. وقد سبق وأن عرفنا في كتاب التوحيد، عرفنا هذه الأنواع 3، ولا داعي للتكرار. ثم قال رحمه الله: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد 3، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن كما قلنا لكم، إن الشيخ رحمه الله ذكر أقسام التوحيد الثلاثة. فإن قال قائل: أورد علينا بعض الناس وقال إن هذا التقسيم بدعة ولم يرد في كتاب الله أن الله عز وجل قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ولا كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أوردوا هذا الإشكال وقالوا إن كونكم تقسمون التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة فهذا بدعة، فكيف نرد عليهم؟ الجواب سهل ولله الحمد، وهو أننا نقول إن هذا التقسيم هو بناء على التتبع والاستقراء، بناء على التتبع والاستقراء، واستئناسا كذلك بقول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله رب السماوات والأرض هذا هو توحيد الربوبية، وقوله فاعبده هذا توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وأما من قال إن هذا التقسيم بدعة فنقول له: هناك أشياء كثيرة رتبها العلماء ولم تكن مرتبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعدو أن يكون بيانا وتوضيحا. فالذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا بشيء زائد ولم ينكروا شيئا ثابتا، وإنما أتوا بما جاء به الكتاب والسنة، ولكنهم قسموه. ولو قلنا أيها الإخوة إن هذا التقسيم بدعة لقلنا أيضا إن من جعل للصلاة شروطا وأركانا وواجبات هذا بدعة أيضا، ولقلنا كذلك إن من جعل للحج أركانا وواجبات ومحظورات هذا أيضا بدعة. ونحن أيها الإخوة لا نتعبد لله تعالى بذكر هذا التقسيم، وإنما نذكره لأجل تقريب العلم، لأجل تقريب العلم إلى الطالب. وعلى هذا فالصواب أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وكذلك ذكر شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وما أشبه ذلك هذا جائز لا إشكال فيه. ثم أيضا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في بعض الأحيان أشياء محدودة بالعدد، كقوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكرهم. وكقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، الحديث. إذن مما سبق يتضح لنا أن هذا التقسيم ليس ببدعة، فله أصل في الشريعة، وهو من باب التسهيل والتيسير للعلم. ثم قال رحمه الله: فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، يعني العلم بأسماء الله تعالى وصفاته، فمنزلة العلم بأسماء الله تعالى وبصفاته منزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة. ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. إذن الشيخ رحمه الله ذكر هنا أنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل حق العبادة إلا إذا كان على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. ثم ذكر أقسام الدعاء، وهو أنه ينقسم إلى قسمين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. وهذه أعني دعاء المسألة ودعاء العبادة لا تصرف إلا لله تعالى. قال: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله قسم الدعاء، قلنا، إلى قسمين: القسم الأول دعاء المسألة، ثم عرفه فقال: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، وذكر أمثلة على ذلك. فإذا أردت أن تسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبك فاختر من أسمائه سبحانه وتعالى ما يناسب الحال، فتقول: يا غفور اغفر لي. وإذا أردت أن يرحمك الله عز وجل، أن تسأل الله عز وجل أن يرحمك، فاختر ما يناسب هذا الدعاء، فتقول: يا رحيم ارحمني. وعلى هذا فلا يليق بك أن تقول: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، هذا لا يليق. الذي ينبغي لك أن تختار من أسماء الله تعالى ما يناسب الحال عند الدعاء. هذا هو القسم الأول. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الدعاء، وهو دعاء العبادة. قال: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام الدعاء، وهو دعاء العبادة. فتتعبد لله عز وجل، تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء كما ذكر الشيخ رحمه الله: تذكره بلسانك لأنه السميع، بالتوبة لأنه التواب، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير. فتؤدي الصلوات الخمس لأنك تعلم أن الله عز وجل يبصر ويراك، تذكر الله عز وجل بلسانك، تقول: لا إله إلا الله، أستغفر الله. وذلك لأن من أسمائه السميع، فهو يسمع سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. ذكر الشيخ هنا رحمه الله، ذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب، وذكر سببين. السبب الأول: من أجل منزلته، يعني من أجل منزلة العلم بأسماء الله وصفاته، فهذا العلم هو من أعظم العلوم، لأنه يتكلم عن أسماء الله تعالى وصفاته. فمن أجل منزلته وضع الشيخ أو ألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب. والسبب الثاني: من أجل كلام الناس فيه، الناس يتكلمون في أسماء الله تعالى وفي صفاته، ولهذا ألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب ليبين الحق في أسماء الله تعالى وصفاته، لأنه قال هنا: الناس يتكلمون فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، فأحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، لأجل أن يبين الحق في أسماء الله تعالى وصفاته، لأن من الناس من يتكلم في أسماء الله تعالى وفي صفاته بالباطل، والذي يتكلم بالباطل إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن تعصب. الذي يتكلم بالباطل إما أن يتكلم بالباطل عن جهل، لأنه لا يعلم، وإما أن يتكلم عن تعصب، يتعصب لرأيه، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كان عن جهل فهذا دواؤه سهل، نعلمه، فإذا عرف الحق فسوف يتبعه، سوف يتبع الحق. لكن الإشكال فيما إذا كان يتكلم بالباطل عن تعصب لرأيه، فهذا في الحقيقة يصعب علاجه. لكن مع ذلك نحن علينا البلاغ، والهداية من الله عز وجل، الهداية من الله عز وجل، والله عز وجل إذا أراد هدايته فسوف يهديه سبحانه وتعالى. انظر مثلا إلى الغزالي، كان يتكلم بالفلسفة، يتكلم في الفلسفة، ثم رجع وكتب كتابه تهافت الفلاسفة، وبين فيه بطلان مذهبهم، فهداه الله عز وجل إلى الحق. كذلك أيضا أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة، ثم هداه الله عز وجل إلى الحق، وبين بطلان مذهب المعتزلة. فالمهم نحن علينا البلاغ، وأما هداية التوفيق فهي إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد هي لكل أحد، وأما هداية التوفيق فهي لا تكون إلا لله تعالى. قال رحمه الله: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. سماه رحمه الله بهذا الاسم القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ولاحظ هنا قدم الصفات على الأسماء في التسمية، قال القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه، وذلك لأن الخلاف في الأسماء قليل ليس كالخلاف في الصفات، فالخلاف في الصفات كثير، ولهذا قدم هنا الصفات على الأسماء. كذلك أيضا قدم الصفات على الأسماء مراعاة للسجع، مراعاة للسجع. المهم أنه رحمه الله سماه القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ثم بعد ذلك، وهنا رحمه الله الشيخ رحمه الله أشار في هذه المقدمة إلى أهمية العلم بأسماء الله تعالى وصفاته، وعلى هذا فيجب على المؤمن أن يؤمن بأسماء الله وصفاته. ويدل على أهمية هذا العلم أولا أن العلم بأسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم، لأنه خاص بالله عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، فبما أنه يتكلم عن الله تعالى فهو أشرف العلوم، فالعلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم. وثانيا أن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته والتفقه فيها تدعو إلى محبته سبحانه وبحمده، وإلى خشيته ورجائه، فيزداد المؤمن إيمانا بالله عز وجل إذا تفقه في ذلك. المهم أن الشيخ رحمه الله أشار إلى أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يعلم أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم بدأ رحمه الله بالقواعد، فقال قواعد في أسماء الله تعالى، ذكر أولا 7 قواعد في أسماء الله تعالى، ثم إذا انتهى سيذكر 7 قواعد في صفات الله تعالى. قال القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، هذه القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى. ثم تكلم عن هذه القاعدة فقال أي بالغة في الحسن غايته، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. قال أي بالغة في الحسن غايته، أي أنها يعني أسماء الله تعالى بلغت غاية الحسن والجمال والكمال، أسماء الله تعالى بلغت غاية الحسن والجمال والكمال، ولهذا قال قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. وأيضا ورد آيات كثيرة في هذا المعنى في أن أسماء الله تعالى حسنى، قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إذن أسماء الله تعالى بلغت في الحسن غايته، يعني بلغت غاية الحسن والجمال والكمال. وفي قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى في هذه الآية رد على الجهمية الذين نفوا أسماء الله تعالى مطلقا، والله عز وجل هنا قال ولله الأسماء الحسنى، والجهمية ينفون أسماء الله تعالى. وفي هذه الآية أيضا رد على المعتزلة الذين ينفون صفات الله تعالى، لأنه قال هنا ولله الأسماء الحسنى، لأنها إذا كانت لا تدل على صفات لم تكن حسنى. وعلى هذا فهذه الآية ترد أيضا على المعتزلة، قال وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. ثم قال مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحي اسم من أسماء الله تعالى لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، فحياته سبحانه وتعالى ليس لها بداية وليس لها نهاية. وأما المخلوق فحياته ناقصة مسبوقة بعدم، ويتخللها نعاس ونوم ويلحقها زوال. وأما حياة الله تعالى فهي كاملة كما قال الشيخ رحمه الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. قال ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. إذن العليم من أسماء الله تعالى يتضمن العلم الكامل لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال الله عز وجل، قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ثم قال رحمه الله ومثال ثالث. الشيخ رحمه الله استفاد كثيرا من ابن القيم رحمه الله في كتابه، في كتاب بدائع الفوائد. فالشيخ رحمه الله استفاد من هذا الكتاب كثيرا عندما كتب هذه القواعد. قال ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لعلنا نقف على هذا أيها الإخوة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، لأن هذا أو عند هذه الجملة فيه تفصيلات كثيرة يحتاج أن نبينها، ولا نود أن نذكر جزءا منها ثم نقطع الكلام، ولهذا لعلنا نتكلم عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.